المصريين إما مسلمين أو مسيحيين. صحيح. وما فيش خلاف بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية، كل يعتقد بما يشاء، ما فيش خلاف عقائدي. الخلاف يعني خلاف ديناميكي، خلاف آليات ووسائل، يعني زي ما بيقولوا جماعة بتوع الغرب كينيتكس، يعني مش ميكانيزمات، يعني مش خلاف عقائدي، لا يمكن أن يكون عقائدي. مش خلاص ما تكفيه مرسي أصلا ولا أحد يتكلم عن أشياء. مرسي أول ما تولى قتل الإخوان في سيناء 14 كملهم بالإعدام والبقية اعتقلوهم. لا بد أن تطبيق الجوانب الإيمانية قبل أن أو تصوت على طاووت، وهو أيضا مؤمن بالطاووت ويقول احترم الديمقراطية، احترم الأديان، لا فرق عندي يقول بين مسلم وبين كافر، يقول في حرية التدين في الدستور، هذه كلها نواقض واضحة.